إن الله كان لطيفًا خبيرًا، أنفذ بلطيف أمره الماء من عنان السماء إلى البواطن الجرداء، فبلغ إلى البذر السقاء وإلى الجذر الرواء وإلى الروضة نمير الماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. نفذ بلطفه في خلقه بلطيف خلقه إلى عامر العواصم فأخلاها، وشديد الأبدان فأرداها، وإلى عديد الجمع فشرده، ووفير المال فبدده. طاف على رقاب الجبابرة فأذلها، وصحيح أحوالهم فأعلها، وثابت أقدامهم فأزلها. طال البروج المشيدة والجيوش المؤيدة والنساك والمتعبدة والهتاك والمتعربدة درج إلى مدائن الأنفاس المتزاحمة والأجساد المتلاحمة، فلا همس ولا لمس كأن لم تغن بالأمس. أعدى الأخلاء بأخلاق الأعداء، فهم عن وصلهم منقطعون، ومن بعد قربهم متباعدون. حال بين الأحباب فهم يتراءون كتراء ضامئهم السراب وممحلهم جلب السحاب، وما ذلك إلا لخطب وقع منا ولطف ارتفع عنا. فلا تظنن أن العدو غلب، ولكن الحافظ تولى، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يذكرون. كثفران القلوب، كثفران القلوب فلطف بها علام القلوب، كثفران القلوب فلطف بها علام الغيوب، وما كثف ضعف وما لطف عنف، ليمحص الله الذين آمنوا، ويمحق الكافرين، وليعلم الذين نافقوا، وينتقم من الذين أجرموا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويتخذ منهم شهداء. إن ربي لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، أيها الناس، الله لطيف بعباده، يلطف خفي الرزق، بضعيف الخلق ولو كره الأقوياء، وينفذ دقيق اللطف لذليل العباد ولو امتنع الأعزاء. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، سبحانه يستقل كثير النعم على خلقه، وينمي قليل الطاعة من عبده، وعلى قدر دقة اللطف دقة مأتاه. فهو الذي إذا ناديته لبّاك، وإذا قصدته آواك، وإذا أحببته أدناك، وإذا أطعته كافاك، وإذا عصيته عافاك، وإذا أعرضت عنه دعاك، وإذا قربت منه هداك. يجازيك إن أحسنت، ويعفو عنك إن قصرت، من خضع له أعزه، ومن افتقر إليه أغناه، لا يطلب من الأحباب وسائر الأسباب، أمره تقريب ونهيه تأديب، وعطاؤه خيرة ومنعه ذخيرة، ومجمع لطفه التعطف والتقريب، ومجمع لطفه التعطف والتقريب، فهو القريب المجيب، ومن أشهد قلبه اللطيف ارتفع عنه كل كثيف، وألطف اللطف وأعلاه وأسناه وأجلاه، أن يلطف في العبادة بإعانة، أن يلطف في العبادة بإعانة، وفي القدر برضا وخضوع وتوبة وتضرع ورجوع وإيمان واستكانة. وبعد عباد الله، وبعد عباد الله، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله، وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله، وطوبى لمن كان ابتلاؤه اصطفاء، وخلوته للقلب شفاء، وعزلته تضرعا ودعاء، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. واصبروا وصابروا ورابطوا، وأطيعوا من ولاه الله أمركم من العلماء والأمراء في طاعة الله، والناس فيما نحن فيه قتلا وإفسادا وإحياء وإسعادا صنفان: أهل تكتم على الداء، وخلطة للأصحاء، ونشر للوباء، فويل للمجرمين. وآخرون جعلوا نفوسهم دون النفوس، على ثغور البلاد، أو في أمن العباد، أو في حياة الأجساد، فبشرى للمحسنين. من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. ولا تكونوا عُجُلًا في كل أمر، مذاييع في كل هيعة، بُذُرًا في كل فتنة، ولا أقماع القول الذين يسمعون ولا يهتدون، وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والأثر، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والعبر، فإن فيهما عبرة لمن اعتبر، وذكرى وادكارا لمن ادكر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم.

أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس وصلوا فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لعل وصلوا وسلموا عباد الله وصلوا وسلموا عباد الله على كعبة النقاء ومشرب الهناء أشرف نبي وأقرب ولي سيدنا محمد النبي الأمي فقد قال من اصطفاه واجتباه إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعليك بأعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً نقاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في رضاك اللهم اجعل عمله في رضاك ووفقه لهداك اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم لكل خير يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياهم مفاتيح للخير اللهم اجعلنا وإياهم مغاليق للشر اللهم اجعلنا وإياهم من أهل تقاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع ذلك كله عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تُؤاخِذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمِل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تُحمِّلنا ما لا طاقة لنا به، واعفُ عنا واغفِر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يستعتبكم فهل أنتم مستعتبون؟ ويستتيبكم فهل أنتم تائبون؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.